بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنحن كما ذكرت على وشك الانتهاء إن شاء الله من شرح الثلاثيات، بقي لنا أحاديث يسيرة في ثلاثيات عبد بن حميد، ثم نأخذ بعدها ثلاثيات الطبراني رحمه الله تعالى، حوالي بعض أحاديث تقريبا، وبهذا نكون انتهينا من الثلاثيات. وكذلك على وشك الانتهاء في درس يوم الاثنين الذي انتقل إلى الأحد من تلخيص المجلد الذي عقده العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع لصلاة التطوع وما يتعلق بها، مجلد كبير، وأيضا بقي لنا جزء يسير فيه وننتهي منه الدروس التي بدأناها منذ عامين تقريبا وأقل. وإن يسر الله عز وجل انتهينا من الثلاثيات كما وعدت في أول درس في الثلاثيات، أن أعطي إسنادي إلى الثلاثيات عن مشايخي الذين أجازوني إجازة عامة بمروياتهم، وأخص الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى الذي أجازني به الذي أجازني بها إجازة قراءة، حيث قرأتها عليه شبه كاملة، قرأت أغلبها على الشيخ ربيع، ثلاثيات البخاري وابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد والطبراني إلى آخره. فإن شاء الله لمن واظب معنا على مجالس الثلاثيات وحضرها واستفاد منها نعطيه إن شاء الله، أو يعني ينال شرف هذا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسانيد أسانيد شرفية لبيان أهمية الإسناد. واليوم أنا أعتذر عن درس الثلاثيات نظرا لانشغالي ولوعدي لإخوانكم الذين أتوا من الأسكندرية، ألقي عليهم كلمة يعني تتعلق بالثبات على المنهج، ونجيب عن بعض أسئلتهم إن تيسر. فأقول هذه الكلمة كانت في يوم الجمعة الثاني من شهر رجب للعام 35 بعد 400 من الهجرة. الثالث ام الثاني؟ الثالث. الثالث من شهر رجب، نعم. فأقول إن الثبات على المنهج الحق عطاء من الله عز وجل، يعطيه من يشاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيحين: إنما أنا قاسم والله يعطي من يشاء. قال هذا لما كان يقسم الغنائم، فأعطى المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم، اشتكت قريش والأنصار، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما هو قاسم يقسمون. فقال العلماء في هذا الحديث أي أنه صلى الله عليه وسلم يقسم ما يملكه الحزب ما اقتضى الشرع من قسمة الغنائم ومن قسمة الصدقات، ويدخل في هذا أنه يقسم العلم أي أنه يبلغ العلم إلى أصحابه جميعا، يقسم العلم عليهم، وإن كان البعض من الصحابة قد يستفيد أكثر من البعض. فهذه هذا التفاوت في الاستفادة من العلم، وكذلك فيما يتعلق بالثبات، هذا كله من عطاء الله، ويدخل في مطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم والله يعطي من يشاء، وكذلك يدخل في يعني بالنسبة للعلم والفقه في الدين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه في أوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي من يشاء، الله يعطي العلم لمن يشاء، يهب من يشاء من يشاء العلم والفقه، وكذلك يهب من يشاء الثبات. فالثبات نعمة من أعظم النعم التي من أوتيها فقد أوتي الخير الكثير، أن يثبت على الحق. وهذا الثبات له أسباب، له أسباب منها ومن أهمها سؤال الله عز وجل هذا أي الدعاء، أن تدعو ربك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أنس وأم سلمة وغيرهما، وفي أيضا في الحديث إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. فثبات القلب من الله يثبت من يشاء ويضل من يشاء سبحانه. ولذلك عليك بالدعاء، ومن أسباب الثبات أيضا لزوم غرز العلماء الربانيين الذين حملوا دعوة الحق وحملوا ميراث النبوة، وفي لزوم غرزهم السلامة والثبات والبعد عن أصحاب الأهواء والبدع وعن المجاهيل والمتعالمين والقصاص ونحو ذلك، ففي البعد عنهم الغنيمة. فلا تجعل دينك غرضا لأحد، وكما قال محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن أسباب الثبات لزوم الصحبة الصالحة التي تعينك وتسددك إن أخطأت نصحوك وقوموك، وإن ضعفت قووك. ولهذا سأل موسى عليه السلام ربه أن يؤيده بهارون أخي هارون، اجد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالتأييد بالصاحب الصالح الصديق الوفي نعمة أيضا، وهي من أسباب الثبات أن يؤيدك الله، أن يؤيدك الله عز وجل بصديق صالح وبخليل وفي. وهذا مما أيد به رب العزة رسوله صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، أيده بأبي بكر رضي الله عنه، وكان من أول من أسلم به، وكان الصديق المقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. وكما أيضا قال: إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا أبو بكر أيد النبي صلى الله عليه وسلم وواساه وصاحبه من أول الدعوة إلى أن كانت الصحبة في الهجرة. فاتخاذ الصاحب الصالح من أسباب الوفاء. ولنا عدة خطب، لكم الثلاث خطب في حقوق الصحبة والعشرة. من الممكن أن يرجع إليها لمعرفة هذه الحقوق الهامة. ومن أسباب الثبات الحفاظ على الوقت، أن تحفظ وقتك من أن يضيع هباء منثورا، أن تعمر وقتك بما ينفعك في الآخرة وبما أيضا ينفعك في دنياك بالقدر الذي تصيب الخير. مما قد يجب عليك من أمور الدنيا من طلب المعاش، ومن القيام على الزوجة والأولاد، ومن الأمور الأخرى، وتأخذ من دنياك القدر الذي به تبلغ رضا الله في الآخرة. والحفاظ على الوقت أيضا نعمة، عليك أن تسأل ربك البركة في وقتك، أي أن تنتفع به، أن الوقت هو العمر. ومن البركة في الوقت أن يمر وقتك في ذكر الله والعلم النافع، في العمل الصالح الذي يقربك إلى الله في الآخرة. ويدخل في هذا تبليغ العلم والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخر الشرائع والتكاليف والأوامر. وهذا الذي نحن رأيناه رأي العين ولمسناه من علمائنا ومشايخنا الذين خالطناهم وجالسناهم، فرأينا كيف يحافظون على أوقاتهم وكيف يحرصون عليها كأنهم يحرصون على الذهب أو الضرر من اللآلئ. فكل دقيقة تمر من عمرك لك أو عليك أو لا شيء، رضي الله عنك أو المباحات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أهمية هذا الأمر كما في حديث ابن عباس الذي استفتح به البخاري كتاب الرقاق من صحيحه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن، حيث يأتي العباد الذين غبنوا في الدنيا بضياع أعمارهم فيما لا ينفع وفي غير طاعة الله، يشعرون بالغبن، هم غبنوا، ضاعت الدنيا ولم يخرجوا منها بشيء ينفعهم عند الله. فالوقت الوقت، الوقت الوقت. ولهذا عليك أن تستشعر عظم الأمانة التي تحملها إن كنت ممن سلك طريق طلب العلم وأراد أن يدعو إلى الله على بصيرة، أن تستشعر عظم الأمانة وأن تستشعر أهمية الذي ترمو إليه، إن سلعة الله غالية، وإن سلعة الله هي الجنة التي قال فيها رب العزة في الحديث القدسي الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا ما أحببت أن أذكر به في هذه الموعظة اليسيرة، والحديث كما قال شجون، ولكن أكتفي بهذا القدر حتى نجيب عن الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب